ريحانة المصطفى يا كعبة للوفا، المجد فيك اكتفى يا ساكنا في الروح، يا ساكنا في الروح. ريحانة المصطفى يا كعبة للوفا، المجد فيك اكتفى يا ساكنا في الروح، يا ساكنا في الروح. يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح، يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح. صوت الحقيقة اعتراف للناس حبك شرف، يا قبلة الآمال يا حسين انت الوفي، بيك المجد يكتفي يا محرر الأجيال، يا أغلى دم سفك عطل مدار الفلك، عالغبر لما انسال رب الجلال ارفعك، صار الرمح موضعك، راسك عليه انشال، رأسك فوق القناة أضحى لواء لنا، خلقت قبل الدنا، خلقت قبل اللوح، خلقت قبل اللوح. يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح، يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح. ريحانة المصطفى يا كعبة للوفا، المجد فيك اكتفى يا ساكنا في الروح، يا ساكنا في الروح. يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح، يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح. بس باشد این هم شرف، عبدم تو را جان بکف، ای قبله امید هر کس براحت نشست، دل را به زلف تو بس شد تا ابد جاوید، خونه تو ای شاهدین جاری چو شد بر زمین، هفت آسمان لرزید، شب هم ره کاروان رأس تو بود بر سنان، چون چشمه خورشید روح القدس در عزا، ماتم سرا کربلا، فریاد و ویلتا، توفان کند جنوح، توفان کند جنوح. یا حسین یا حسین یا حسین یا مذبوح، یا حسین یا حسین یا حسین یا مذبوح. ریحانة المصطفى یا کعبة للوفا، المجد فيك اكتفى يا ساكنا في الروح، يا ساكنا في الروح. يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح، يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح. دمك أبد ما نشف، كل جرح منك نزف، بحكمة الرحمن يا حسين دم النحار، باللوح تارك أثار، والعريش والميزان، هذا الوصف يتضيح ونشوف أثر كل جريح، من نفتح القرآن كل آية دمك ظهار، ترجم معاني السوار يا موضح الفرقان. يا سيدي ها هي دماؤك الزاكية لربها داعية من جرحك المفتوح من جرحك المفتوح يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح ريحانة المصطفى يا كعبة للوفا المجد فيك اكتفى يا ساكنا في الروح يا ساكنا في الروح يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح يا حسين لما انطحيت فرضي الصلاة والضحيت وتشاهدك هالقوم مطروح فوق الأرض ساجد تأدي الفريض للخالق القيوم ضامي وطحت عالتروب وبعطش ذاك القلوب ثبتت فرض الصوم زكيت بذل النفيس وتريد من هالدريس فرضي الزكاة تدوم يا قبلة للإباء طافت عليك الضبا خميس أهل العبا أوحى إليك الروح أوحى إليك الروح يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح ريحانة المصطفى يا كعبة للوفا المجد فيك اكتفى يا ساكنا في الروح يا ساكنا في الروح يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح انشام غم قتلگاه روشن زنور اله شد وادی سینا آمد نبی از جنان همراه کر و بیان شب اندران صحرا جولی دمو شد حیدر خون ریزد از چشم تر بر جاده زهرا در این میان فاطمه با سوز بیش از همه آن شب به وضعی عجیب مرسی خان آن غریب بی سر برای حبیب با پیکری مجروح با پیکری مجروح یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا ريحانة المصطفى يا كعبة للوفا المجد فيك اكتفى يا ساكنا في الروح يا ساكنا في الروح يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح روح لما رموك بحجار تواسل لراس انطبار وتخضب المحراب وضلوعك مهشمة تواسي ضلع فاطمة مني انكسر بالبار جبدك رموه بسهم ها هل رمي واست ألم كبدي الحسن من ذاب بنورك عدن زاهرة رغم الدم اللي جرى نورك أبد ما غاب نورك لما زهى في سدرة المنتهى نامت غصون لها من دمك المسفوح من دمك المسفوح يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح ريحانة المصطفى يا كعبة للوفا المجد فيك اكتفى يا ساكنا في الروح يا ساكنا في الروح يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح بالمصرع بالمصرع نتابعك ونشاهد بمصرعك منك بدت أسرار ظل الجسم مرتهن بلاية غسل لا جفن من حكمة الجبار وثلاث ليالي يتم فوق الأرض هالجسيم ربي الجلال اختار حتى ملايك تمور تحج يمك وتعتمر تنزل إليك زوار تنزل إليك زوار لبيك رب العلا نحن اعتمرنا إلى من مات في كربلا فوق الثرى مطروح فوق ثرى مطروح يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح ريحانة المصطفى يا كعبة للوفا المجد فيك اكتفى يا ساكنا في الروح يا ساكنا في الروح يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح نزلت أملاك السماء لن شافتك بالدماء من من حرك مخضوب جبريل يمك نزل ميكال مدمع همال من شاهدك مسلوب من شاهدك مسلوب وعليك فطر سيحن من شافك بلا دفن والصرخة من كل صوب صاحة ويشبل الطهور عظم الله الأجور بمصابك المكتوب يا ثاويا بالعراء يا مرملا بالثرى عليك دمعي جرى من جبني المقروح من جبني المقروح يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح ريحانة المصطفى يا كعبة للوفا المجد فيك اكتفى يا ساكنا في الروح يا ساكنا في الروح يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح يا حسين يا كل ملاك ومن فجعة الأملاك كل ما يلوح الفجير من منحك ينتثير دمك على الأفلاك وإحنا على هاي الصفة دمع الحزن نذرفة يا بني النبي وننعاك مهما يطول العمر ما ينخمد هالجمور يتوهج الذكراك خذ يا إمام الهدى عهدا بطول المدى وذا نداء بدا من قلبي المجروح من قلبي المجروح يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح ريحانة المصطفى يا كعبة للوفا المجد فيك اكتفى يا ساكنا في الروح يا ساكنا في الروح يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح